الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على محرمات الإحرام، فقلنا إن من محرمات الإحرام ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا، ولبس المخيط المحيط إلا إذا لم يجد غيره، وقلنا إن وجه المرأة كرأس الرجل. والمحرم الثاني هو استعمال الطيب في الثوب أو البدن، والثالث إزالة الشعر أو الظفر، الرابع الجماع، والخامس اصطياد كل مأكول بري. فيحرم على المحرم الصيد لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وزاد الإمام النووي على الإمام الرافعي: المتولد من البري ومن غيره. ويحرم ذلك في الحرم على المحل والمحرم على السواء، في خارج الحرم يحرم الاصطياد على المحرم فقط، وأما في الحرم فيحرم الاصطياد على المحرم وعلى الحلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال: إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضد شجر ولا ينفر صيده. فإن أتلف المحرم أو الحلال في الحرم، أتلف صيدا بأن قتله أو اصطاده، وجب عليه ضمانه، لقول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فإذا قتل المحرم صيدا أو قتل الحلال شيئا في الحرم فقد وجب عليه ضمانه. وفي نفس الوقت كما يحرم على المحرم الاصطياد، يحرم عليه ذبح الصيد، وكذلك الحلال يحرم عليه صيد الحرم. فإذا ما ذبح المحرم الصيد فقد صار ميتة وحرم عليه أكله بالإجماع، كما قاله الإمام النووي في المجموع. وكذلك يحرم أكله على غيره، فلو أن محرما ذبح صيدا فإنه يحرم عليه أكله ويحرم أكله على غيره ممن ليس بمحرم. وأما الضمان، كيفية الضمان: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يجب عليه أن يفدي بما يشابه الصيد المقتول، يجب عليه أن يفدي الحيوان الذي قتله بحيوان يشابهه في الخلقة إن تمكن من هذا. فإذا قتل الإنسان نعامة، أقرب شيء إلى النعامة في الخلق والتكوين والشكل هي البدنة، ولذلك يجب عليه أن يفدي ببدنة لتشابه النعامة والبدنة. فلا يجزئه البقرة ولو كانت أغلى ثمنا من البدنة، ولا يجزئه سبع شياه ولا عشر شياه، في قيمة البقرة أكبر من قيمة البدنة، ولكن مع ذلك لا تجزئ. ربما كانت قيمة سبع شياه أكبر من قيمة البدنة، ولكنها مع ذلك لا تجزئ، لأن الله تعالى عين علينا أن يكون الفداء من نوع مشابها للمقتول. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولا عبرة بالقيمة، ففي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش لو قتل بقرة وحشية أو قتل حمارا وحشيا فيهما بقرة، لأن البقرة من أقرب الحيوانات شبها بالنسبة للبقرة الوحشية، هما متشابهان إلا أن هذه آلية وهذه وحشية. وبالنسبة لحمار الوحش أقرب الحيوانات إليه في المشابهة هي البقرة. وفي الغزال وهو ولد الضبع إلى أن يطلع قرناه نعز، ففي الذكر جدي أو جفرة. ويشترط في العنز التي يفدي بها الغزال إذا قتل أن تكون لها سنة وطعنت في الثانية، وفي الأرنب إذا قتل أرنبا فيه العناق وهي أنثى النعل إذا قويت ما لم تبلغ سنة، وفي اليربوع أو الوبر جفرة كما قال الإمام النووي هي أنثى المعز إذا بلغت 4 أشهر وفصلت عن أمها، والذكر يسمى جفر. هذا ما نقص بالنسبة لهذه الحيوانات، وما لا نقل فيه وهو الأكثر من الحيوانات لأن أنواع الحيوانات كثيرة جدا، ما لا نقل فيه عن الصحابة أو عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، ما لا نقل فيه من الصيد يحكم بمثله عدلا، بقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم يجتمعان ويقران نوع الفداء الذي يجب على الإنسان أن يفدي به. والعبرة في المماثلة بالخلقة والصورة، وهذه المماثلة ليست تحقيقية يقينية، فمن قتل أرنبا الأرنب ليس كالعناق، ما في يعني العناق أكبر من الأرنب بكثير، ولكن الأرنب لو كبر لو كان كبيرا والعناق الصغير يعني يتشابهان تقريبا وليس تحقيقا، شبه التحقيق لا سبيل إليه نهائيا، حتى بين البدن والنعامة ما في شبه حقيقي وإنما هو شبه تقريبي. وبناء على ذلك العبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا، ما هو أقرب الحيوانات إلى هذا الحيوان المقتول، بناء على ذلك يحكم العدل. هذا إذا كان للحيوان مثل، فإذا لم يكن له مثل، حيوان لا مثل له، يجب فيما لا مثل له مما لا نقل فيه كالجراد وبقية الطيور العصفور الصغير مثلا، قد تجب فيه القيمة عملا بالأصل في المتقومات، ما لا مثل له ما لا شبيه له في الحيوانات نقومه فيقدر بالقيمة، وقد حكمت الصحابة بها في الجراد وقيس به غيره من بقية الحيوانات التي لا مثل لها، فطرد الفقهاء باب القياس فيها فقالوا كل ما لا مثل له يعدل عن المثل إلى القيمة، وهذا كل فيما عدا الحمام. وأما الحمام وهو ما عب ما شرب الماء مصفا، ما عب وهدر، ففي الواحدة منها شاء من ضأن أو معز بحكم الصحابة رضي الله عنهم، فهذا مستثنى من الطيور التي ألحقناها بالجراد. ومستند الصحابة في هذه الفتوى، ما هو مستند الصحابة في أنهم أفتوا بأن الإنسان إذا قتل حماما وجب عليه أن يخرج شاة من ضأن أو معز؟ اختلف الفقهاء في مستند الصحابة، أصح الأقوال في مستندهم أنه توقيف بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القياس أن بما أنه لا شبه لها في الأنعام يعدل عن المثل إلى القيمة، فكون الصحابة عدلوا عن القيمة إلى الفتوى بالشاة من الضأن أو المعز هذا دليل على أنه يوجد عندهم توقيف. وقيل في مستند فتوى الصحابة أن الحمامة يألف البيوت وأن الشاة تألف البيوت أو تألف الإنسان، قال فالشبه بينهما قائم في الإلفة، في إلفة البيوت، وبناء على ذلك أفتى الصحابة بوجوب الشاة في قتل الحمام، لكن الأصح عند الفقهاء أن مستند الصحابة في هذا هو توقيف بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مختصر الكلام في قتل الصيد، إذا قتل صيدا له مثل وشبيه لا بد أن يفتي بالمثل والشبيه، فإذا لم يكن له مثل وشبيه فإنه يعدل عن المثل إلى القيمة فيما عدا الحمام. أما الحمام فقد أفتى الصحابة فيه بأنه يفدى بشاة من ضأن أو معز. وكما يحرم على الحلال الصيد في الحرم وهو حرام على المحرم من باب أولى، يحرم على الحلال وعلى المحرم أن يقطعوا نبات الحرم، أما بالنسبة للذي لا يستبت الذي نبت وحده فبالاتفاق عندنا يحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، أي لا يستنبته الآدميون، في أن ينبت بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضض شجره. قال يوم فتح مكة فيما رواه البخاري ومسلم: إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضض شجره ولا ينفر صيده، أي لا يقطع شجره ولا يقتلى خلاه، وهو الحشيش الرطب، أي لا ينتزع بقطع ولا بقلع. وأما الحشيش اليابس فيجوز قطعه ولكنه لا يجوز قلعه، والشجر اليابس يجوز قطعه وقلعه. والفرق بين الشجر والحشيش أن الحشيش إذا يبس الحشيش الضار فوق الأرض ونزل الماء على الجزر ينبت مرة ثانية، ولذلك قال الفقهاء: إذا يبس الحشيش يقطع ولا يقلع. وأما الشجر إذا يبس فإنه لو نزل عليه الماء مرة ثانية ما ينمو ولا ينبت، وبناء على ذلك قال: يجوز قطعه ويجوز قلعه. فيحرم على الإنسان قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، سواء كان شجرا أم كان حشيشا. والأظهر تعلق الضمان به، إذا قطع نبات الحرم الرطب سواء كان شجرا أم كان حشيشا على التفصيل الذي ذكرناه، يتعلق الضمان به بقطع نبات الحرم وبقطع أشجاره. كيفية الضمان؟ كيف يضمن الإنسان الشجر أو نبات الحرم إذا قطعه أو قلعه؟ قال: في الشجرة الكبيرة بقرة، كما رواه الشافعي عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال: ومثله لا يقال إلا بتوقيف، لا يقضى فيه إلا بتوقيف ليس باجتهاد، ولذلك تبعه الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. وفي الشجرة الصغيرة إن قاربت سبع الكبيرة، ما هو ضابط الصغيرة والكبيرة؟ الشجرة الكبيرة بأن تسمى كبيرة عرفا، هذا يختلف باختلاف البقاع وباختلاف الأزمنة، في بعض البلاد يكبر الشجر كثيرا جدا، بالنسبة لمكة بالنسبة للحرم الشجرة الكبيرة معروفة يقال هذه كبيرة، فإذا قيل في الشجرة عرفا إنها كبيرة فيجب عليه أن يفديها ببقرة كما أفتى به ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. فإذا كانت صغيرة ما هو ضابط الصغيرة؟ قال: إذا قاربت سبع الكبيرة، ليس تحديدا وإنما هو تقريب، فإذا كانت أكبر من السبع يسيرا أو كانت أقل من السبع يسيرا هذا ما يضر، قال: ففيها شر. أيضا رواه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأن سبع شياه تعدل البقرة في الأضحية وفي واجبات محظورات الإحرام التي تكلمنا عنها والتي يجب فيها الفداء ويجب فيها الدم، فالشاة تجزئ سبع شياه تجزئ عن بقرة، فالشاة واحدة بسبع بقرة، فإذا قطع شجرة كبيرة وجبت فيها بقرة، فإذا قطع شجرة صغيرة حوالي سبع كبيرة يجب عليه فيها شاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى زيادة على الإمام الرافعي: قلت والمستنبت كغيره على المذهب. بالنسبة للذي لا يستنبت هذا بالاتفاق لا خلاف فيه، ولكن المستنبت الذي يستنبته الآدميون فيه خلاف بين الفقهاء. قال الإمام النووي زيادة على الإمام الرافعي: الإمام الرافعي في كلامه أن المستنبت ما يجب فيه الفداء، الإمام النووي قال: قلت والمستنبت كغيره في الحرمة والضمان على المذهب، وهو القول الأظهر، وبه قطع كثير من أصحابنا في عموم الحديث السابق: لا يعضد شجره ولا ينفر صيده. ولم يميز النبي عليه الصلاة والسلام بين شجر وشجر، ولذلك عم الشجر الذي نبت بنفسه والذي استنبته الآدميون. فإذا يحرم على الإنسان أن يقطع الشجر الذي نبت بنفسه، ويحرم عليه أن يقطع الشجر الذي استنبته الإنسان. طيب هذا في كل ما ينبت في الحرم، سواء أكان من الإبخر أو كان من غيره، قال لا، إلا الإبخر يحل من شجر الحرم الإبخر. قال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام حينما حرم النبي عليه الصلاة والسلام الشجرة على الناس أن يقطعوه في الحرم، قال العباس يا رسول الله إلا الإبخر، يعني استثني الإبخر، فإنه لقينهم الحداد، يعني يستعملوا نجل الحماية به، فإنه لقينهم وبيوتهم يصيقون به البيوت. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإبخر، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الإبخر لحاجة شدة حاجة الناس إليه. قال وكذلك الشوك يحل شجره كالعوسج وغيره من كل مؤذن، كل نبات مؤذي في الحرم يجوز أن يستعمل كالعوسج عند الجمهور، عند جماهير أصحابنا رضي الله تعالى عنه. فإذا يستثنى الإبخر ويستثنى الشوك وغيره من كل نباتات المؤذية عند جماهير الأصحاب. البهائم إذا أرادت أن تأكل ماذا يعمل أهل الحرم؟ ألا يجوز لهم أن يطعموا بهائمهم من حشيش الحرم؟ قال كما استثني الإبخر لسقف البيوت وللحداد، كذلك استثني الحشيش من أجل حلف البهم. قال والأصح حل أخذ نباته من حشيش ونحوي بالقطع لا بالقلع لعلف البهائم. يعني إذا كان إذا النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الخشب للقيد الحداد، ألا يستثنى الحشيش البهائم؟ طبعا يستثنى من باب أولى. ولذلك قالوا الأصح عند جماهير الأصحاب حل أخذ نبات الحرم من حشيش وغيره بالقطع لا بالقرع لعلف البهائم، وكذلك للدواء لشدة الحاجة إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى ما احتاجه الناس لبيوتهم ولحدادهم، فإذا كان لدوائهم فاستثناؤه من باب أولى. ولذلك صحح أصحابنا رضوان الله عليهم أنه يجوز أن يؤخذ الحشيش لعلف البهائم، ويجوز أن يؤخذ الحشيش وغيره من أجل الدواء لشدة الحاجة إليه، والله أعلم. وهذه الأمور كلها زادها الإمام النووي على الرافعي من قوله قلت والمستنبت كغيره على المذهب، ويحل الإبخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور، والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء. هذه الفقرة كلها زادها الإمام النووي، لكن هل معنى ذلك أن هذه الأمور كلها يخالف بها الإمام الرافعي؟ لا، الإمام الرافعي ما يخالف بها كلها، إلا أنه ما ذكرها في المحرر، ما تعرض لها، ولذلك زادها الإمام النووي عليه. وإلا فالرافعي يقول بأنه يجوز النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الإبخر، فلا شك أن الرافعية يستثنى الإبخر، ولكنه ما تعرض له في المحرر، ولذلك زاده الإمام النووي هنا في المنهج. وكما أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة ومن ثم حرم الصيد وقطع الشجر في الحرم، كذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فروى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. ولذلك يحرم صيد المدينة، يحرم على الناس الصيد في المدينة، ولكن الفرق ما بين صيد المدينة وصيد الحرم، حرم في مكة، أن صيد الحرم يضمن وأن صيد المدينة لا يضمن في المذهب الجديد الذي ذهب إليه الإمام الشافعي. قال لأنه ليس محلا للنسب بخلاف حرم مكة، وهذا خلافا لما ذهب إليه بمذهبه القديم. إذا صاد الإنسان صيدا مثليا في حرم مكة، نحن قلنا يجب عليه أن يفضي بمثل ما صاده من الأنعام، لكن هل هذا الواجب معين أم أنه واجب مخير للإنسان أن يختار بدله. قال هذا واجب مخير، إذا ما أراد أن يفدي بالمثل قال يجوز له أن يقوم المثل ويريد أن يفدي بدنه مثلا، ما يريد أن يفدي بدنه، الواجب عليه بدنه، ما يريد أن يفدي ببدنه، قال يجوز له أن يقوم البدنه بالدراهم، كم درهم تساوي هذه البدنه، كم دينار تساوي هذه البدنه، ويشتري بها طعاما ويوزعه على فقراء الحرم، كما أنه لو ذبح البدنة يجب عليه أن يوزعها على فقراء الحرم، فهو مخير، إما أن يذبح البدنة مثلا أو البقرة أو الشاة على النحو الذي ذكرناه ويوزع لحمها على فقراء الحرم، أو أنه يقومها بالدراهم، فمهما بلغت اشترى بهذه القيمة طعاما وتصدق به على فقراء الحرم، فإذا لم يرد هذا أو لم يتمكن منه يصوم عن كل مدة يوما، والمد تقريبا نصف كيلو حوالي 600 جرام تقريبا. شو كم ثمن البدنة، كم دينار ثمن البدنة، وكم مد من الطعام يشتري بها من الرز العيش الذي تأكلونه، كم مد يشتري بقيمة البدنة أو بقيمة البقرة أو بقيمة الشاة، ويصوم عن كل مدة يوما، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إذن هذه وهذا من قبيل الواجب المخير، يتخير الإنسان فيه بين ثلاث خطاب، إما أن يفتي بالمثل، وإما أن يقوم المثل ويشتري به طعاما يوزع على فقراء الحرم، وإما أن يصوم عن كل مدة يوما، فهو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة. ولكنه إذا أراد أن يصوم لا شك إذا كانت الواجب عليه بدنة فقيمة البدنة كبيرة جدا، وبناء على ذلك يلزمه صيام أيام كثيرة وطويلة. إذا كان ثمن البدنة 100 دينار مثلا وكان يجب عليه أن يصوم عن كل مد يوما، ثمن المد من الطعام اليوم ما يساوي نصف دينار، أقل من نصف دينار، وبناء على ذلك يجب عليه الصيام أيام كثيرة جدا إذا لم يرد أن يفدي ببدنة، وهو مخير، إن شاء أفدى ببدنة أو قوم البدنة كم ثمنها واشترى به طعاما وزعه على فقراء الحرم، أو أنه يصوم عن كل مدة يوما، وهو مخير بين هذه الأمور. وهذا بالنسبة للمثل على النحو الذي ذكرناه، وأما غير المثل قال يتصدق بقيمته طعاما الذي لا مثل له، قلنا يعدل عن المثل إلى القيمة، فإما أن يشتري به طعاما ويوزعه على فقراء الحرم، أو أنه يصوم عن كل مدة يوما. هذا بالنسبة لقتل الصيد في الحرم أو لقتل المحرم صيدا في الحرم أو في خارج الحرم. وأما بالنسبة للحلق، قلنا إذا حلق الإنسان شعره يجب عليه أن يفدي أيضا، يحرم عليه حلق الشعر، فارتكابه للمحرم يجب عليه الفداء. قال يتخير في فدية الحلق بين أمور، إما أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية كشاة الأضحية، هذه واحدة، أو أنه يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين، يعطي كل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم ثلاثة أيام بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة وكان قد دب القمل في رأسه ففي الإحرام ما يستطيع أن يحلق شعره، وكان هذا القلد يؤذيه. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين، والفرق ثلاثة أصع، يعطي كل مسكين نصف صاع. إذا الدم الواجب في الحج أن يفدي بالشاة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام لا يقوم الشاة ويصوم عن كل مدة يوما كما في الصيد، لا هنا محدد بثلاثة أيام، وإما أن يتصدق بثلاثة آصع عن ستة لستة مساكين، يعطي كل مسكين نصف صاع. فإذا دم الصيد ودم الحلق أو الواجب في الصيد والواجب في الحلق واجب مخير، يتخير الإنسان فيه بين مجموعة من الخصال. وأما بالنسبة للدماء الواجبة في ترك المأمور ترك الواجبات، قال: دم هذا دم ترتيب وليس دم تخيير، يجب عليك أن تفعل كذا، فإن عجزت عنه فعلت الثاني، فإن عجزت عن الثاني فعلت الثالث. قول الله تعالى في كفارة الصيام: في كفارة اليمين فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ما يجوز للإنسان أن ينتقل إلى الصيام في كفارة اليمين إلا إذا عجز عن الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق، وما دام يجد السبيل إلى الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق فلا يجوز له أن يصوم ولو صام الدهر كله. ما يجوز عن كفارة اليمين، لا بد في النهاية أن نقول أو أعتق أو أطعم أو أكسو، لأن هذا واجب مرتب. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فإذا كان يستطيع القيام ما تصح صلاته وهو جالس، باطلة. ولو كان مريضا وجلس ثم وجد من نفسه نشاطا على القيام فلم يقم بطلت صلاته، لأنه لا يعدل إلى الجلوس إلا بعد العجز عن القيام. هذا الواجب المرتب، ما تنتقل إلى الخصلة الثانية إلا بعد العجز عن الخصلة الأولى. فالدماء الواجبة في ترك محرم من محرمات الإحرام كالإحرام من الميقات مثلا، أو الرمي للجمار على النحو الذي ذكرناه، أو المبيت بمزدلفة، أو المبيت ببناء على التفصيل الذي ذكرناه، قال: الدم دم ترتيب. فإن عجز يجب عليه الدم، فإن عجز عن الدم ما استطاع أن يفدي بالدم اشترى بقيمة الشاة طعاما أو أخرجه من طعامه وتصدق به على مساكين الحرم. فإن عجز عن هذا صام عن كل مد يوما. فإذا الواجب هنا واجب مرتب وليس واجبا مخيرا. ودم الفوات إذا فات الإنسان الحج لم يستطع الوقوف بعرفة كدم التمتع في سائر أحكامه التي ذكرناها سابقا، ويذبحه في حجة القضاء وجوبا لا في السنة التي هو فيها، إذا جاء في السنة القادمة ليحج قضاء عن النسك الذي فاته في هذه السنة عند ذلك يفدي. والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب، الدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان، وقد مر معنا هذا وذكرناه، إلا الهدي فإنه يختص بزمن الأضحية. وأما ما سوى الهدي من الدماء الواجبة إما بفعل حرام أو بترك واجب من واجبات الإحرام ليس لها زمان، فإنه بمجرد فعله للمحظور يجزئه الدم لو فعله في المكان الذي هو فيه من الحرم. فإذا هو لا يختص بزمان، والمسألة خلافية قد تكلمنا عنها عندما تكلمنا على زمن الذبح في اليوم العاشر من ذي الحجة، وقلنا إن أصح عندنا في المذهب أن الدماء الواجبة ليس لها وقت معين يذبحها بمجرد تركه الواجب وفعله للحرام، هذا بالنسبة للزمان. وأما بالنسبة للمكان فيختص ذبحه بالحرم في الأظهر لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وفي أي مكان من أماكن الحرم ذبح فإنه يجزئ، ولقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، رواه مسلم رضي الله تعالى عنه، ويجب صرف لحمه إلى مفاتين الحرم. وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة، هذا لما كانت المروة في الزمن الماضي فيها مجال للذبح، اليوم المروة لا مجال فيها للذبح، لا يمكن، يكاد يكون مستحيلا، يعني في أعرافنا المعاصرة المروة الآن أولا ضغط الناس، وثانيا طبيعة المكان، هناك أماكن أقرب ما تكون من المروة فإنه يذبح فيها، فأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى، أما منى فبالإمكان أن يذبح الإنسان فيها في المكان المعين للذبح. قال وكذا حكم ما ساقا أي المحرم والحاج من هدي مكان كونه مختص بالحرم ما يجوز ذبحه في غير الحرم، ولكن وقته يختلف عن وقت الدماء الواجبة لأنه يختص بوقت الأضحية. بالنسبة للدماء الواجبة في ارتكاب محظور أو ترك واجب هذه لا زمان لها، بمجرد تركه للواجب أو فعله للمحظور يذبح، شرط أن تكون في الحرم مختصة بمكان وليست مختصة بزمان. وأما الهدي المسوق تقربا إلى الله، كان الناس يأخذون معهم الهدي ليس لأنه واجب، ما هو واجب، ليس بواجب عليهم، يسوقونه تقربا إلى الله، منهم من يسوقه من المدينة، ومنهم من يسوقه من اليمن، ومنهم من يسوقه من العراق، ومنهم من يسوقه من مصر، يأخذونه إلى الحرم يتقربون به إلى الله، لا على أنه واجب مثل دم التمتع، مثل دم القران، مثل دم الحلق، مثل دم الإحرام من الميقات، هذه دماء واجبة لا تختص بزمان لأنها وجبت بفعلك للمحظور، فبمجرد فعلك للمحظور دخلت في الواجب، يعني صرت الآن من أهل الوجوب، فإذا ذبحت أجزأك. وأما الهدي المسوق تقربا إلى الله بدون سبب للوجوب هذا مختص بزمن الأضحية، فلو ذبحه قبل زمن الأضحية يعتبر لحما ولا يعتبر هديا. فإذا الفرق ما بين الهدي وما بين دماء الواجبة، كثير من الناس من يلتبس علي هذا، يتوهم كثير من الناس أنه إذا تمتع يسمون الدم الذي يقرب هديا، هذا خطأ، هذا دم واجب، الهدي هو ما يسوق الإنسان تطوعا إلى الحرم ليوزعه على فقرائه، فالهدي مختص بزمان ومختص بمكان، وأما الدماء الواجبة فهي مختصة بمكان ولكن ليست مختصة بزمان، إلا أنها لا تجزئ قبل الوجوب، يعني قبل أن أحرق شعري لو ذبح الإنسان شاة لا تجزئه عن حلق الشعر لأنه ما وجب عليه حتى نام، وقد لا يحلق شعره، وكذلك لو أراد أن يتمتع، فإذا فعل فقد دخل زمن الوجوب ويجزئه أن يفعل. آخر موضوع من موضوعات الحج أو الإحرام هو الإحصار والفواس، والإمام النووي رحمه الله تعالى هنا في المنهاج اختصر كثيرا مباحث الحج، ولعله تبع بذلك الإمام الرافعي، وإلا فمباحث المناسك أوسع من هذا الذي ذكره الإمام النووي في المنهاج بكثير، وقد أفاض فيه الإمام النووي وأسهب وأطنب في كتابه المناسك، من أراد أن يتوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى الإيضاح في مناسك الحج الإمام النووي رحمه الله تعالى. باب الإحصار والفوات، أي فوات الحج، إذا فات الإنسان الحج في أن لم يتوكل من الوقوف بعرفة أو أحصر، أراد الحج وأحرم ولكنه منع، سواء كان المانع عدو أو صديق، سواء كان مرضا أم غيره، سجن بحق أو بغير حق، كل يقال له محصر، وله تفصيل في كيفية التحلل من الإحرام، لأنه إذا أقصر وفات زمن الحج ما الفائدة من إحرامه الآن؟ ما في فائدة، ولا سيما بعد انتهاء أشهر الحج، ولذلك لا بد له من حل. فيذكر الفقهاء في هذا الباب كيفية العمل في التحلل من الإحرام بالإحصار والفوات، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يتحلل فيذبح هديا. والآية نزلت في الحديبية حين صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت وكان معتمرا، فنحر ثم حلق وقال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فإذا أحصر الإنسان فإنه يتحلل بالذبح على النحو الذي سنذكره الآن، منع من إتمام الحج. هذا إذا أحصر لغير المرض. فإذا أحصر بالمرض هل يجوز له هذا؟ قال: إذا لم يشرط التحلل بالمرض فإنه لا يجوز له أن يتحلل، بل لابد له من أن ينتظر لعل الله تعالى يشفيه من المرض، فإن شفاه من المرض أتم حجة، وإذا لم يتمكن من الحج عمل العمرة. هذا إذا لم يشرط. فإن شرط بأن قال: إذا مرضت فإنني أتحلل، قد يجوز التحلل في هذه الحالة كالذي يتحلل بسبب الإحصار بالمنع من الوصول إلى مكة، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال: أردت الحج؟ فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. فإذا شرطت أو شرط الحاج جاز له أن يتحلل بالمرض، وإذا لم يشرط فإنه لا يجوز له أن يتحلل بالمرض، وإن كان يجوز له أن يتحلل بالإحصار لأن الآية نزلت في الإحصار. فإذا لم يشرط التحلل بالمرض ومرض، إن كان معتمرا لا بد أن يصبر حتى يشفى ويتم عمرته، وإن كان حاجا فإن شفي وتمكن من الحج فبها ونعمة، وإن فاته الحج تحلل بعمل عمرة ورجع إلى بيته. ومن تحلل، إذا أراد الإنسان أن يتحلل بالإحصار، أذبح شاة أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع بقرة أو سبع بدنة يقوم مقام الشاة، ويكون هذا الذبح حيث أحصر في حل أو حرم وهو محصر. لو قلنا لو يذبح في الحرم، لو تمكن من الوصول إلى الحرم لحج أو يعتمر، ولا يتمكن من الوصول إلى الحرم، وبناء على ذلك فإنه يذبح في المكان الذي يحصر فيه، ولا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلل إذا أحصر، فيسقط عنه الدم، لابد له من الدم. فإذا ذبح فقد تحلل، لكن الذبح وحده يكفي؟ يعني بالذبح يصير حلالا؟ قال: لا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قلت إنما يحصل التحلل بالذبح، هذا أولا، ونية التحلل المقارنة للذبح، يذبح بنية التحلل من الإحرام، وكيفية النية أن يقول أو ينوي خروجه عن الإحرام، يقول: نويت الخروج من الإحرام أو نويت التحلل من الإحرام. فإذا أول شيء الذبح، ولا بد من النية المقارنة لهذا الذبح، نية التحلل من الإحرام، وكذلك الحلق إن جعلناه نسكا على المشهور كما مر معنا، وقلنا إن المشهور والأصح في المذهب أن الحلق نسك، فلا بد له زيادة عن الذبح والنية المقارنة لهذا الذبح من الحلق بناء على أنه نسك. فإن فقد الدم أو فقد الدم، ما وجد دما يذبحه، فقده حسا كأن لم يجده أو لم يجد ثمنه، أو شرعا بأن كان يجد الثمن إلا أنه يحتاجه لطعامه أو لسفره أو لمن هو مسؤول عن مؤنسهم أو لغير ذلك من الأمور التي ذكرناها كثيرا، فإن فقد الدم فأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة. فإن عجز عن الطعام لا وجد الدم ولا وجد الطعام صام عن كل مد يوما قياسا على الدم الواجب لترك المؤونة. وله التحلل في الحال ولو لم يصم، يعني أولا يصوم وبعد ذلك يتحلل، يعني يبقى محرما حتى ينتهي من الصيام الذي ربما يطول لأنه سيصوم عن كل مد يوما، فإنه يتحلل مباشرة وبعد ذلك يتم صيامه والله أعلم. قال وإذا أحرم العبد بلا إذن، أحرم بدون إذن سيده، فلسيده تحليله، وكذلك للزوج تحليل المرأة من حج تطوع لم يأذن فيه. قال وكذلك له أن يحللها من حج فرض لم يأذن فيه، لأن الحج على التراخي واجب ليس على الفور وإنما هو على التراخي، ما دام على التراخي ليس لها أن تحج الآن بغير إذن زوجها، فمن لم يأذن لها وأحرمت جاز له أن يحللها، ولكن أفضل له أن لا يحللها، لكن يجوز له أن يحللها من إحرامها. أما إذا أذن لها فإنه لا يجوز له أن يحللها. المحصر إما أن يكون متطوعا وإما أن يكون حاجا حجة الفرض، فإن كان المحصر متطوعا ذهب الحج متطوعا وأحصر وتحلل، قال لا قضاء على المحصر المتطوع. فإن كان فرضه طيب ما هو متطوع ذهب بحجة الفرض، قال حجة الفرض تقسم إلى قسمين، الفرض إما أن يكون مستقرا في الذمة وإما أن لا يكون مستقرا في الذمة. فإذا قلنا في أول مباحث الحج لابد من وجود الاستطاعة، لابد من توفر الزاد والراحلة، فإذا توفرت الزاد والراحلة في هذه السنة أنا الآن صرت مستطيعا المباشرة في هذه السنة وصار موسم الحج وذهبت إلى الحج، الحج ما هو مستقر في ذمتي، وجب علي هذه السنة وبدأت به باشرت العمل، هذا الحج لا يقال إنه مستقر في الذمة، ذمتي ما شغلت ما استقر فيها. الصورة الثانية أنني استطعت هذه السنة ولكنني ما حجت، فصار الحج في ذمتي مستقرا، صار مستقر في ذمتي. فهاتان صورتان، فإذا ذهب الإنسان إلى الحج لأداء الفرض ليس متطوعا، إن كان تطوعا وأحصر فلا قضاء عليه، فإذا ذهب لأداء الفرض قال فإن كان نسقه فرضا مستقرا عليه كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سنه الإمكان بأن استقر في ذمته، قال بقي في ذمته ويجب عليه قضاؤه، كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها فإنها تبقى في ذمته. أو كان غير مستقر، صورة ثانية حج مستقر وجب عليه حج هذه السنة فباشر بالحج وأحصر، قال هذا في السنوات القادمة أنا ذهبت إلى الحج بأداء الفرض، إن كان الفرض قد استقر في ذمتي وأحصرت ورجعت، قال بقي مستقرا في ذمتي يجب علي أن أحج. وإذا لم يكن قد استقر بأن كان قد وجب علي هذه السنة وباشرت وأحصر، قال أرجع، فإذا رجعت فقيرا ما يكون الحج مستقرا في ذمتي، لابد أن أتريث حتى أصير مستطيعا مرة ثانية وذمتي خالية بريئة، ذمتي غير مشغولة. الصورة الأولى ذمتي مشغولة في الحج، لأنه كان بإمكاني أن أحج في السنوات السابقة ولم أحج، أنا الذي ضيعت الفرصة على نفسي. أما في الصورة الثانية وجب علي الحج هذه السنة، فذهبت إلى الحج وأحصلت ورجعت ما عاد عندي فلوس حتى تصير مستطيعا أحج، ليس في ذمتك، يعني ما استقر الحج في ذمتك. إذا إن كان نسكه فرضا مستقرا بقي في ذمتي، أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة فيما بعد، أي بعد زواج الإحصار. ومن فاته الوقوف بعرفة، إذا فات الوقوف بعرفة، إذا فات إنسان الوقوف بعرفة تحلل. كيف يتحلل؟ قال بطواف وسعي وحلق بعمل عمره، يتحلل بعد ذلك ويرجع الى بلاده، وعليه دم واحد على هذه الامور، وعليه القضاء فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف فرضا كان او نفلا. والاصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ باسناد صحيح ان هبار بن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديا، فقال يا امير المؤمنين اخطأنا العدد وكنا نظن ان هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر رضي الله عنه اذهب الى مكة فصف في البيت انت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا ان كان معكم، ثم احلقوا او قصروا ثم ارجعوا، فان كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكره احد فكان اجماعا. ولذلك من فاته الوقوف بعرفة وجب عليه ان يتحلل باعمال العمرة، وبعد ذلك يرجع الى بلاده ويفضي بدم ويحج من السنة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.